ما هو الكفر بالله؟ الجواب معشر الأبناء والإخوان، الكفر بالله مراتب. أول مرتبة هو عدم الاعتراف والإقرار بربوبيته وألوهيته. ثانيا عدم عبادته بطاعته فيما يأمر به وينهى عنه. ثالثا تكذيبه في بعض أخباره فضلا عن كل ما يخبر به، كفر بالله. إنكار صفة من صفاته والتكذيب بها كفر بالله عز وجل. الافتراء عليه ونسبة الباطل والشر إليه كفر به جل جلاله وعظم سلطانه. فاليهود كفروا بالله كيف كفروا به وهم يؤمنون به؟ كفروا به لأنهم نسبوا إليه الابن والولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فنسبة الولد إلى الله تجعل الله كسائر مخلوقاته ضعيفا مفتقرا إلى الزوجة والولد، فوصف الله بهذا أعظم كفر، أعظم جحود لتلك القدرة التي لا يعجزها شيء. لذلك الكمال الذي لا يوازيه كمال، لذلك العلم الذي تغلغل في كل شيء ينسبون إليه الولد. والنصارى كاليهود نسبوا عيسى بن مريم ونسبوا إلى الله بوصفه ولدا له، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تعالى الله عن هذه الافتراءات والأكاذيب علوا عظيما كبيرا. الذي ينسب إلى الله العجز والافتقار إلى مخلوقاته كفر بالله أبشع كفر وأعظمه، جحد قدرة الله ورحمته وعلمه، كيف يبقى مؤمنا؟ الذي يكذب خبرا واحدا من أخبار الله تعالى وهو العليم الخبير بنفيها وإبطالها وردها كفر بالله عز وجل. الذي يعبد مع الله غيره من سائر المخلوقات كفر الله عز وجل وجحده وما آمن به. والإيمان برسله لا يصح حتى يؤمن العبد بكل ما أرسل الله من رسول وبكل ما أنزل الله من كتاب وبكل ما شرع الله من شرائع وقوانين وأحكام. فإن آمن ببعض ولم يؤمن بالبعض فقد كفر، فهو كافر برسل الله. اليهود على سبيل المثال التقريبي، اليهود آمنوا بموسى عليه السلام وكفروا بعيسى عليه السلام. آمنوا بموسى وسموا أبناءهم باسمه، وموشي هو موسى وكفروا بعيسى روح الله وكلمته، فقالوا ساحر ودجال، واتهموا والدته بالعهر والزنا وقالوا بغي. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، وكذبوه ورموه بعظائم المفتريات صرفا للناس عن الإيمان به. فهل ينفعهم إيمانهم بإبراهيم وأبنائه من بني إسرائيل الأنبياء من إسحاق إلى عيسى، ويكفرون بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما ينفعهم ذلك الإيمان، لأن الله قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هذا نؤمن به وهذا لا نؤمن، كيف يرضى الله عز وجل بهذا؟ أرسل الله رسلا فيقول العبد المأمور بالإيمان أنا أؤمن بهذا الرسول ولكن لا أؤمن بذاك الرسول، لماذا؟ والجواب لا شك أنه للمصالح الدنيوية، للحفاظ على المناصب، للحفاظ على الدولة، للحفاظ على موارد المال، للحفاظ على الرفعة والعز والشان بين إخواني ومواطني. ولو كانوا معنا لهزمناهم بكلمة واحدة. أنتم تؤمنون بقانون الدولة وإلا لا؟ تؤمنون بقانون الدولة، فالدولة إذا غيرت مسألة من قوانينها وأعلنت عن إيقاف العمل بها، هل يستطيع مواطن يقول أنا أعمل بهذا لأنه كان قانونا؟ يستطيع؟ والله ما يستطيع، ويسخر منه ويستهزأ به. كان هذا صالحا ثم نسخناه لأننا وجدنا غيره أنفع منه، فنمنع العمل به ونأمر بالعمل بما جاء بعده. فالله عز وجل يرسل رسولا يحمل الهداية إلى تلك الأمة، ثم بعد فترة من الزمن تطول أو تقصر يغير تلك الرسالة بأشياء لم تكن في الأولى. فهل يقول المؤمن أنا لا أؤمن بهذا لأنني أؤمن بما سبق؟ فكفر اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر سخرية واستهزاء لا معنى له أبدا. أنت تؤمن بأن الله يرسل رسل وختم تلك الرسالات وأولئك الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأي عقل أو بأي ذوق أو فهم تقول يا ربي أنا لا أؤمن برسولك هذا؟ فهل يبقى هذا مؤمنا أو فيه إيمان يرد على الله عز وجل؟ فهذه الآيات الكريمة ترسم الطريق، طريق النجاة لمن كتب الله له النجاة. إن الذين يكفرون بالله ورسله، كما الرسل معاشر المستمعين والمستمعات، قالت العلماء الرسل 313 رسولا، 313 رسولا على عدة قوم طالوت وعلى عدة أهل بدر، أهل بدر وقائدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة الكبرى، وهي أول الغزوات، كانوا 313 مؤمنا مجاهدا. عدة طالوت، طالوت الذي قاتل جالوت ورجاله وانتصر عليهم وظهرت رسالة ونبوة داود يومها، عددهم 313 بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فهم 124,000 نبيا. جاء هذا في حديث ضعيف، ولكن لم يجد بدا علماء الملة أن يقولوا به، ولكن الضعيف ليس هو المكذوب الموضوع، فحاشا أصحاب رسول الله وأحفاد متابعون أن يؤمنوا بحديث مكذوب. ونصه أن أبا ذر الغفاري أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا ذر الغفاري قال سائلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: قلت يا رسول الله، كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ أبو ذر الغفاري الصاحب الجليل يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كم كان الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال فأجابني، قال: كانت الأنبياء 100,000 نبي و24,000 نبي، وكان المرسلون 313 رسولا. مرة ثانية، هذا الحديث من حيث السند والاصطلاح في علم الحديث ضعيف، لكن لم يجد علماء الملة أمة الإسلام غيره، وهم في حاجة إلى أن يعرفوا عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فوجدوا هذا الحديث فقال به أهل الكتاب والسنة. إذن هذا العدد من الرسل لو تؤمن 312 رسولا إلا واحد تقول أنا لا أؤمن بهذا، هل يبقى هذا الإنسان مؤمنا؟ الجواب: والله لكافر. إذن قال تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا موقف اليهود عليهم لعائن الله. كيف يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين هذا الإيمان بالبعض والكفر بالبعض سبيلا، مذهبا جديدا أو دينا خاص يبيح لأتباع الإيمان ببعض الأنبياء والكفر بالبعض. هؤلاء ما جزاؤهم؟ قال تعالى: أولئك البعداء، أولئك هم الكافرون حقا. أحق الله هذا الكفر وأحقه فهو حقا. أولئك هم لا سواهم الكافرون حقا، لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، آمنوا ببعض الرسل والأنبياء وكفروا بالبعض، وأرادوا أن يتخذوا طريقا يسلكونه في هذا الشأن دون غيرهم، وهو أنهم يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، إن شاءوا آمنوا بالرسول الفلاني وإن شاءوا كفروا. حسبهم ما سمعنا، أولئك هم الكافرون حقا. يا مؤمن أحقق هذا الإيمان فإنه حق، هم الكافرون حقا. وأعتدنا وهيأنا وأحضرنا وأوجدنا للكافرين عذابا مهينا. العذاب المهين هو الذي فيه إهانة وإذلال للمعذب، فقد يكون العذاب خاليا من الإهانة، يصب من فوق رأسه الحميم، يصهر ما في بطنه والجلود، لكن لا يعذب بكلمة ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو هذا جزاء ما كنت تكفر يا فلان. وسبحان الله، هذه الآية الكريمة أولا حكمت بكفر اليهود والنصارى، لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله. ثانيا قال تعالى ونكفر ببعض، سجل الكفر عليهم في ثلاثة مواطن، أولا إن الذين كفروا، ثانيا قولهم ونكفر ببعض، ثالثا أولئك هم الكافرون حقا، رابعا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سجل عليهم الكفر أولا بقولهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ثانيا باتخاذهم مذهبا وسطا يجيزون فيه الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض، ثالثا إعلان الله تعالى عن كفرهم وتقريره بقول أولئك هم الكافرون، وثالثا رابعا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لم يقل وأعتدنا لهم، السياق يقول وأعتدنا لهم عذابا مهينا، ولكن لما كان الحكم بحسب الجريمة تذكر الجريمة لتكون موعظة لمن يتعظون. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما سر الكفر والإيمان؟ فقط مجرد الكفر استوجبوا لعنة الله وخزيه وعذابه، أو وراء ذلك شيء آخر؟ الجواب، وتفهموا يرحمكم الله، أن الإيمان وسيلة لا بد منها لتحقيق الهدف والوصول إلى الغاية. إذا آمن العبد بالله ورسوله أصبح منقادا، أصبح طائعا متهيئا لأن يعبد الله عز وجل بما شرع لعباده من أنواع العبادات، وهي قولية وفعلية وقلبية عقائدية. هذه العبادات هي التي تزكي النفس البشرية وتطيبها وتطهرها، فإذا زكت النفس وطابت وطهرت أسعدها الله عز وجل أولا في هذه الحياة، حيث لا خبث ولا عبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد ولا أمراض عامة وخاصة بسبب ذلك الطهر الروحي وذاك الزكاء النفس. ثم لما تنتهي الحياة يرفعهم تعالى إلى جواره في الملكوت الأعلى في الجنة، دار السلام، دار الأبرار، دار المتقين. فالإيمان وسيلة، الذي ما آمن بالله ورسله أسألكم بالله يعرف كيف يعبد الله وبما يعبده؟ فلا بد من الإيمان بالله ربا وإلها وبالرسل مبلغين ومبشرين ومنذرين ومعلمين. فإذا امتلأ قلبه بالإيمان أصبح قادرا على أن يصوم ويفطر، على أن يقول ويسكت، على أن يقول ويمنع ويعطي. أما بدون إيمان ما هو متهيئ أبدا لأن يعبد الله عز وجل. فإذا لم يعبد الله عز وجل نفسه تبقى خبيثة منتنة عفنة. هذه النفس الخبيثة العفنة المنتنة كتب الله أن صاحبها لن يدخل دار السلام. وساعة الموت كما صلينا على أخينا، صلينا على هذا الأخ، ما إن أخذ الملائكة روحه وهو على سرير موته أو على فراشه على الفور يعرجون بها إلى السماء ويستأذنون أهل السماء في الدخول إليها فيأذنون لهم، ومن سماء إلى سماء إلى سدرة المنتهى إلى عرش الرحمن. ثم بعد ذلك يسجل اسمها ويدون في الديوان العظيم المسمى بماذا؟ بعليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثم بعد ذلك ينزلون بها الآن في القبر، ينزلون بها قبل أن تحمل وتدخل في نفسها في ذاتها دخولا خاصا، وهي تنادي عجلوا عجلوا قربوني عجلوني إلى القبر. ويأتيها الملكان الكريمان منكر ونكير عليهما السلام للامتحان الأخير والفتنة الخاصة بالقبر، فيطرحان أو يطرحان ثلاثة أسئلة فقط. السؤال الأول: من ربك يا عبد الله؟ فيقول: ربي الله. السؤال الثاني: ما دينك يا عبد الله؟ يقول: الإسلام. ثالثا: ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فيفتحان الآن التلفاز ما ترك شيئا، يشاهد: انظر إلى مقامك في الجنة وإلى مقامك في النار، لو آمن لو كفرت لكان هذا هو مقامك، آمنت هذا هو مقامك. وتنتهي فتنة القبر ويعرج بالروح إلى الملكوت الأعلى، فتسرح هناك في تلك الأشجار وذلك النعيم إلى يوم القيامة. أما إذا كانت الروح خبيثة منتنة عفنة رائحة وكريهة، فإن الملائكة عندما يقبضونها ويرفعونها وهم نوع آخر، موكب غير الموكب الأول، فيعرجون بها إلى السماء الأولى فيستأذنون لها فلم يؤذن لها، والله ما يؤذن لها، وتعود إلى فتنة القبر ثم يكتب اسمه في سجين في الدركات السفلى من الكون. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. ولنقرأ لهذا قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أي أغطية، وكذلك نجزي الظالمين. فالمكذبون كيف يعبدون الله وقد كذبوا الله ورسوله؟ والمستكبرون وإن آمنوا فالكبر منعهم أن يعبدوا الله عز وجل، فبما تزكو أنفسهم فهي إذن خبيثة منتنة. المجرمون الذين صبوا أطنان الذنوب والآثام على أرواحهم فخبثت وأنتنت وتعفنت، كيف تقبل في الملكوت الأعلى؟ والظالمون كذلك، ظلموا أنفسهم، بدل أن يزكوها ويطيبوها ويطهروها خبثوها ولوثوها وعفنوها. معشر المستمعين، أبشروا أننا مقبلون على ما تسمعون، إما وإما، وقد صدر حكم الله في هذه القضية وقرأه النساء والرجال من أيام الصبا. أما قال تعالى من سورة والشمس وضحاها ماذا قال؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من منكم ما يعرف الفلاح ما هو؟ من منا لا يعرف الخيبة ما هي؟ قد أفلح عبد زكى نفسه وخاب عبد دسى نفسه. والفلاح هو الفوز، والفوز بينه تعالى لنا في كتابه بكلامه، إذ قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، فمن زحزح هكذا عن النار عالم الشقاء وأدخل الجنة دار الأبرار فقد فاز، أعلن عن فوزه. وأما الخيبة والخسران فالله ذكر هذا في كتابه في آيتين: بيان كلف رسوله أن يبينه، قل يا رسولنا قل ماذا نقول؟ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما هو خسارتك بضاعة أو تجارة أو فقد زوج أو ولد أو منصب أو جاه؟ لا، الخسران الحقيقي هو أن يخسر العبد أولا نفسه وأهله. والله لا يلقى في عالم الشقاء الذي عالمنا هذا ما هو إلا كماذا؟ كالبلة التي في صبعك إذا غمسته في المحيط الأطلسي، يعيش مليارات السنين لا يعرف أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا ولا قريبة ولا بعيدة أبدا. هذا هو الخسران ما هو فقد الشاة والبعير. قل يا رسولنا وبلغ عنا إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم أولا وأهليهم متى؟ يوم القيامة. عرف المستمعون والمستمعات هذا الحكم الصادر عن الرب تبارك وتعالى؟ ما هو؟ أنا أقول يا ويحك يا عبد الله، يا ويحك يا أمة الله، أن تسمعي كلمك هذه وتعودين إلى بيتك وأنت ما تعرفينها. والرجل الفحل الذي يسمع هذا البيان ويسأل غدا وهل صدر حكم علينا؟ يقول هاه لا أدري. سبحان الله، ما تدري؟ قال ما سمعت في المسجد النبوي يوم زرت المسجد النبوي أن المعلم يقول قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى؟ سمعت ولكن ما أعطيتها بال ولا التفت إليها. هذه الكلمة يجب أن يطير بها الإنسان طيرانا ولا تفارق قلبه أبدا، وهي دائما بين عينيه تقرير مصيري. هنا آدم، هنا تقرير مصيرك وأنت الذي تقرره. إما أن تعمل من الآن على تزكية نفسك وتطهيرها فتنجو من العذاب وتسعد بدار النعيم، وإما أن تهملها ولا تلتفت إليها وتفرغ عليها كل يوم براميل الأوساخ من الذنوب والآثام. والمصير معروف، ولو كنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت أبا النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تعولوا على الانتساب. البشرية كلها نسبتها إلى الله واحدة، عبيده، من أطاعه أكرمه وأعزه، ومن عصاه أهانه وأذله. ومن أراد أن يتأكد وينزع من ذهنه تلك الضلالات التي ملأ بها قلوب الجهال، وهي ماذا؟ هذا أبو النبي في الجنة كيف يكون في النار؟ يا هؤلاء هيا نبدأ بنوح عليه السلام. أليس نوح أول الرسل؟ بلى. أما عاش داعيا إلى الله 950 سنة وهو يتلقى الضرب والصفع أيضا والاستهزاء والسخرية؟ نوح لما تمت المهمة ودقت الساعة، كنعان ولده كان كافرا. اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم الله، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقال الله تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغير الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، أي سفينة نوح، وقيل بعدا للظالمين. ماذا قال نوح؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كيف يغرق؟ هو قال لننجينك وأهلك، كذا ولا لا؟ نوح قال يا رب إن ابني من أهلي. بما رد الله تعالى عليه؟ إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كيف من الجاهلين؟ تريد أن يدخل ابنك الجنة وينجو من العذاب وهو كافر، هذا لا يقول إلا جاهل بحكم الله وقضائه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإذا قلنا نوح هذا الخليل إبراهيم عليهما السلام، إبراهيم تعرفون درجته، فاز بالخلة، خليل الله جل جلاله وعظم سلطانه. في عرصات القيامة أخبر بهذا رسول الله حفيده صلى الله عليه وسلم. في في عرصات القيامة يقول إبراهيم: يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وجاء هذا في القرآن الكريم: وأي خزي يا ربي أن يكون أبي في النار. فيقول له رب تبارك وتعالى: انظر تحت قدميك. فيطأط راسه ينظر فإذا والده آزر المشرك الكافر داعية الشرك والكفر في صورة ضبع ذكر الضباع من أخس وأبشع الصور والألوان وهو ملطخ بالدماء والقيوح. ما إن يراه إبراهيم حتى يقول: سحقا سحقا سحقا. فيؤخذ من قوائمه الأربع يديه ورجليه ويلقى في الجحيم فتطيب نفس إبراهيم. والمرأة شقيقة الرجل، المرأة سكينة المرأة، هذه مرث نوح ومرث لوط، كيف حالهما؟ قال تعالى: وضرب الله مثلا كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. لطيفة، ما كنا نفهم معنى تحت حتى صلينا الصبح في يوم من الأيام شيخ إبراهيم وقرأ سورة التحريم وقال: وكانتا تحت عبدين. سبحان الله، أين الذين يطالبون بالمساواة بين الرجال والنساء؟ كفروا مسخوا. أين الذين يطالبون بتفوق المرأة وارتفاع علوها ودرجتها؟ كفروا ومسخوا. والله يقول: كانت تحت أو فوق، تحت من تحت ولا لا، أو مساوية. لطيفة عجيبة هذه في كتاب الله. الله يقول: كانتا تحت، وأنت تقول: لا، يجب أن نسوي بين المرأة والرجل، بين الذكر والأنثى. يا ممسوخ، أنت تسوي أو لا تسوي؟ أنت الخالق، أنت المالك، أنت المدبر، أم من أنت وما أنت حتى تسوي؟ الذي يسوي أو يفضل البعض على بعض الخالق المالك المدبر الذي بيد الحياة والموت. لكن يصاب الإنسان بالكفر وظلمته حتى ينسى وجوده كيف هو. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كانتا تسير الكفر وتجحد تسير الكفر وتذكر الإيمان، منافقة خائنة. فما هي النتيجة؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين كما تسمع. إذن وامرأة فرعون الطاغية الجبار الكافر أكبر كفر، القائل: ما علمت لكم من الله غيري، والقائل: أنا ربكم الأعلى. امرأته تدخل الجنة وهو يدخل النار. ومريم: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، وحكم عليها الطاغية بالإعدام وأعدمها، وما إن قبل أن تصل المسقلة على جسمها نظرت إلى دار السلام ففاضت روحها، فلم تألم لتلك الضرب بالسيف أدنى ألم. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالت العلماء: الجار قبل الدار. طلبت الجار قبل الدار وإلى لا؟ ابن لي عندك بيتا في الجنة. اطلب الجار قبل الدار، أي لا تسأل عن الدار واسعة ضيقة منثنة، اسأل أولا عن جيرانها كيف هم. فإذا كان الجيران جيران سوء ما تنتفع بالقصر ولو كان أحضم القصور وأفضلها. إذن نعود إلى التقرير. يا معشر المستمعين والمستمعات، هل بلغكم حكم الله فينا؟ بلغكم إلى لا؟ ما بلغ. ما هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يعقب على الله؟ أين تقر مصيرك يا عبد الله؟ الآن في هذه الدنيا لن يقرر مصيرك أحد إلا أنت. إما أن تطهر نفسك بالإيمان والصالحات من العبادات وتبعدها عن الشرك والمخزيات والمؤثرات من الذنوب والسيئات فتسعد وتنجو، وإما أن تتكبر أو تهمل وتعرض فالمصير معلوم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا معشر المستمعين، أنصح لي ولكم أن نزكي أنفسنا ولا ندسيها. يا شيخ قل لنا بما نزكيها. زكوها بالإيمان وهذه العبادات، وأبعدوا عنها المخبثات الذنوب والآثام. ما تعرف العبادات تعلم، ما تعرف الآثام اسأل عنها وتعلم. لن تنام الليلة حتى تعرف كيف تزكي نفسك وكيف تطهرها. إنها ساعات قليلة وتنتهي. الصنف الأول اليهود والنصارى في الآيتين السابقتين والآية الأخيرة، والذين آمنوا بالله ورسله. كم الرسل؟ كل الرسل 313، ولم يفرقوا بين أحد من رسله. آمنا بعيسى وموسى وأنبياء بني إسرائيل ورسل الله أجمعين، ولا نقول لا نؤمن بذاك فلان لأنه كذا وكذا، ولم يفرقوا بين أحد منهم. أولئك الشرفاء أهل المنازل العالية، سوف يؤتيهم أجورهم. من الذي يؤتيهم أجورهم؟ الله الذي آمنوا به وبرسله يعطيهم أجورهم. كم هذه الأجور؟ ما قال كأولئك أعتدنا لكافرين عذابا مهينا، قال يعطيهم أجورهم بحسب أعمالهم كثرة وقلة. تبهتم؟ لأن هنا فقط إيمان بالله ورسله، ووراء ذلك عمل صالح وإلى لا، أعمال صالحة تعظم وتقل وإلى لا. منا من يحج 70 سنة ومنا من حج حجة واحدة، يتساويان؟ ما يتساويان. منا من يتصدق بدرهم ومن يتصدق ب1000 درهم. فالأجور يعطيهم إياها ولكن بحسبها قلة وكثرة. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه اللطيفة هنا غفورا رحيما. اسمعوا، العبد إذا آمن بالله ورسله حق الإيمان وابتعد عن الشرك ومظاهر الكفر في كل مجال وأصبح المؤمن بحق، فهذا إن زلت قدمه وسقط يوما في معصية فالله عز وجل بوصفه الغفور الرحيم قد يغفر له زلته ويرحمه، لأن الأصل هو الإيمان بالله ورسوله وهو بذلك قائم بما أوجب الله بعيدا عما ترى ما نهى الله. فإن حصل وزلت القدم وسقط عبد الله أو أمة الله فلا يأس ولا قنوط أبدا. فالمؤمنون بحق وإن دخلوا النار وعذبوا فيها حقوبا أو حقابا فإن مصيرهم الأخير إلى دار السلام. وذلك لأن الله غفور رحيم. إذا لو كان كل من أذنب ذنبا لا يغفر له ويدخل النار ما يظهر وصف الله بأنه غفور. كيف نعرف أن الله غفور إذا لم يغفر؟ كيف نعرف أن الله رحيم إذا ما يرحم هذا المعذب؟ إذا الذين يرحمون أهل العذاب. إذا فالآيتان أو الآيات في بيان كفر اليهود والنصارى وضلالهم وأن مصيرهم العذاب المهين، وبيان إيمان المؤمنين بالله ورسله وأن الله سوف يؤتيهم أجورهم ولا ينقص من أعمالهم عملا بل يثيبهم على الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. ومن زلت قدمه وارتكب جريمة وقد عاش 60 سنة يعبد الله ثم زلت قدمه فمعاصى الله يواخذ بالعذاب الأبدي، لا حاشا لله عز وجل. وكان الله غفورا رحيما. إذن الإيمان الصحيح والعمل الصالح هما سبيل النجاة من الخلود والبقاء في النار أو دخول النار أولا ثم الاستقرار الدائم الأبدي في الجنة دار السلام. الكفر والشرك والعياذ بالله لا نجاة لصاحبهما بحال من الأحوال، هذا قضاء الله وحكمه. وقعوا دائما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بما نزكي نفوسنا؟ بالإيمان والعمل الصالح. وجاء الإسلام بهذا في كتابه وعلى لسان رسوله. وبما تدس النفس وتلوث؟ بالشرك بالله في عبادته وبالذنوب والآثام. وباب الله مفتوح ومن تاب تاب الله عليه.